تم اختتام المباريات الرياضية على جائزة بيك دوسان التي تم افتتاحها يوم الأول من شباط الحالي. فاز اللاعبون واللاعبات في فرقة 25 نيسان الرياضية بالمرتبة الأولى في كل من مباريات كرة السلة والكرة الطائرة. جرت حفلة اختتامها أمس الاثنين في قاعة كرة السلة لشعر تشونغتشون في بيونغيانغ بحضور المعنيين والرياضيين.